وفي حديث آخر جاء من طرق كثيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ويل لمن قرأها ثم لم يتفكر فيها. والويل وعيد. ولذلك سئل الأوزاعي رحمه الله، قيل له: ما الحد الأدنى الذي نخرج به من هذا الوعيد في هذه العشر؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام روي عنه أنه قال: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. فقال الأوزاعي: أقل شيء أن تقرأها وأنت تعقل معناها. هذا أقل شيء من التفكر، أن تقرأها وأنت تعقل معناها. وإلا التفكر مداه عظيم على حسب ما يؤتي الله من الفهم في كتابه، لكن هذه لها مزية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على تدبرها بقوله وفعله ووعده ووعيده، فهي عشر عظيمة. قال الله عز وجل في هذه السورة العظيمة، وهي الزهراء الثانية من الزهراوين، وهي التي قال فيها ابن مسعود: نعم كنز الصعلوك الفقير آل عمران، إذا رزقه الله آل عمران يتغنى بها في آخر الليل فليس بفقير، هو أغنى أهل الأرض، لأنها كنز عظيم. وفيها من مرت معنا في الدروس الماضية، فيها من التسلية والتعزية والربط على القلوب وانشراح الصدور وتعليم الزهادة في الدنيا وذكر الصالحين الشهداء. فلذلك قال ابن مسعود، وابن مسعود من الخبراء من بني آدم في القرآن، لأن القرآن هذا أنيسه وجليسه ليل ونهار. ولذلك ابن مسعود له عبارات يصنف فيها كل سورة ويعطيها وصف مناسب، له كلمة في آل عمران، له كلمة في الأنعام، له كلمة في خمس آيات موجودة في النساء، قال: أنا أعلمها والعلماء من هذه الأمة إذا قرأوا يعلمونها وسيقفون عندها، إن شاء الله تمر معنا في النساء. له كلام في الخمس العتاق، الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء، له كلام في آل حاميم السبع، له كلام في المفصل. فابن مسعود من الخبراء، ولذلك خص آل عمران بالنسبة للفقير الصعلوك، قال: نعم كنزه إذا تغنى بها من آخر الليل سلته عن الدنيا وما فيها. هذه السورة. فيقول الله في آخرها: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إن في خلق السماوات والأرض، والخلق يعني السماوات والأرض وما فيها من العجب وما فيها من الآيات وما فيها من الاعتبار، شيء لا ينحصر. لكن كلما زاد لبك كلما زاد انتفاعك، واللب هنا ليس لب التجارب، فإن بعض الناس يكون عنده من لب الدنيا ومعرفة تصريفها سواء كان في السياسة أو في المال أو في عنده لب في ذلك، لكن في اللب النافع في الآخرة يصير لبه ضعيف كله قشور، لبه توجه إلى هذا. لا، المراد هنا ليس لب التجربة وإنما لب العقل اللي يعقل عن الله ويتبع أمره. هذا في كل شيء له عبرة، كما قال بعض السلف، قال: والله إني لأخرج من بيتي فلا يقع بصري على شيء إلا رأيت فيه نعمة ورأيت فيه عبرة، ما يقع بصري على شيء أمامي إلا رأيت فيه نعمة ورأيت فيه عبرة. هذا صاحب لب، لأنه خلاص تخلى من الدنيا وركز على أمر الآخرة. إن في خلق السماوات والأرض، انظر ماذا في السماوات والأرض، والقرآن مليء بهذا، واختلاف الليل والنهار، شوف أيضا تعبير القرآن وثراء القرآن، كلمة اختلاف الليل والنهار تشمل 10-20 معنى. مثلا من اختلاف الليل والنهار المجيء، يقال فلان يختلف إلى فلان العالم، يعني يذهب ويجيء إليه، فمجيء الليل ومجيء النهار ومجيء الليل ومجيء النهار يحطوا على الصامت الجوالات، هذا فيه عبرة لأولي الألباب، كما قال أبو العتاهية: ما تطلع الشمس ولا تغيب إلا لأمر شأنه عجيب. وكما قال أحمد شوقي: دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. حتى دقات قلبك مثل دقات الساعة، تقول ترى كل دقة انتهى من عمرك جزء معين، فهي تقول لك إن الحياة دقائق وثواني. فهذا المعنى. من معنى اختلاف الليل والنهار الخلفة، إن الله يبدلها. لماذا؟ قال: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة. لماذا خلفة؟ قال: لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. اللي يغفل في الليل ما يغفل في النهار، واللي يغفل في النهار ما يغفل في الليل، واللي مثلا له في النهار سبحا طويلة له في الليل مقام يشكر الله فيه يصلي. هذا من معنى اختلاف الليل والنهار. من معناهم أيضا تعاقبهم، مرة يطول النهار ويقصر الليل، مرة يقصر النهار ويطول الليل، هذا أيضا من معنى اختلاف الليل والنهار، يتعاقبان، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. من معنى اختلاف الليل والنهار اختلافهما في النور وفي الظلمة، اختلافهما في هذا للمعاش وهذا للسكن، اختلافهم في الحر وفي البرودة، اختلافهم في أشياء كثيرة، أشياء كثيرة جدا. الآية اللي قرأناها اليوم قول الله عز وجل: ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصر. الليل يشبه الشبهات، والحل فيها السكون والإيمان وعدم تحريكها عليك، آمن بالمتشابه، هذا تشبه الليل. النهار مثل المحكمات، مبصر، بينات، اعمل فيه، مثل ما أنك أنت تعمل في النهار وتسكن في الليل، كذلك اعمل بمحكمة وآمن بمتشابه. واختلاف الليل والنهار ما لحد، كل ما تتفكر يطلع لك معاني جديدة، وهذا فرق كلام الخالق عن كلام المخلوق، ثري ملي بالمعاني. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات، آيات عظام، لكن كلما صار القلب عليه الران، عليه الذنوب، عليه السواد، عليه النتن، كلما ينحرم من هذا الآيات، وكلما تنور وأراد الآخرة واجتهد، كلما صار حساس، يعني النسمة تؤثر فيه، فكيف بالآيات العظام هذا؟ وعلاجه الاستغفار والذكر والفكر كما يسير، الآيات لأولي الألباب. ذكر من صفات أولي الألباب اللي كلهم لب، لب ينفعهم في الآخرة: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوب. هذا والله صاحب لب، هذا باع واشترى، باع الدنيا واشترى الآخرة. يعني اللي يذكر الله تحلت قسم، هذا واضح، يعني يذكر الله عند العطاس ولا هو يمشي، ولا يذكر الله ذكر بارد ما يستحضر. لكن صاحب اللب هذا لا، الله دائما بين عيني، هو قائم، هو قاعد، هو على جنبه، دائما يذكر الله، يذكره بقلبه، إن ذكر الله في نفسه ذكره الله في نفسه، وإن ذكر الله في ملأ ذكر الله في ملأ خير من ملأ، ودائما يذكر الله. وأيضا هذه مثل الآية السابقة، يذكرون الله لها معاني، يذكر الله بالتسبيح والتهليل، يذكر الله بالتفكر، هذا ذكر أيضا، تفكر في آياته وفي شرعه، في العلم اللي بث هذا علم النبوة في الآخرة، يذكر الله بالصلاة، الصلاة ليست هي الذكر. ولذلك هذه الآية تصلح لحديث عمران: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، لأن الصلاة إنما شرعت للذكر. قال تعالى في سورة العنكبوت: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. يعني كونها شرعت لذكر الله أكبر، مثل ما شرع الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وعند رمي الجمار لإقامة ذكر الله. إذن هؤلاء يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وإذا قرأت هذه الآية تمقت نفسك، صحيح تعرف أنك بعيد عن أهل الألباب وأصحاب العقول، وإذا قرأت سيرة الصحابة والسلف تمقت نفسك، كما قال أبو الدرداء: لن يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس في ذات الله ثم يرجع إلى نفسه فيكون أشد لها مقتا. تقول كما قال الصحابة: أين أنا من هؤلاء؟ يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوب. كذلك من ذكر الله العلم، علم النبوة اعتبر ذكر، أنك أنت وأنت قائم أحيانا تفكر في مسألة من العلم، في العقيدة، في التوحيد، في الفقه، تقلبها. كذلك في وأنت جالس وأنت على جنبك أحيانا، كما كان ذكر لنا من سيرة الصحابة وسلفنا الصالح، بعضهم قام إلى السراج بضع عشرة مرة في ليلة واحدة، يحط جنبه ويذكر له مسألة في العلم، وهذا يقوم يولع السراج ويكتبها ويطفي السراج يحط جنبه، يقول عدوله 19 مرة يقوم ويرجع، يعني صدر هذا يتقلب بذكر الله وبالتفكر في شرعه. وذكروا عن قصص لا تخفى عليه. فإذا من ذكر الله الصلاة، تسبيح والتهليل، تفقه في الدين، تفكر في آياته، كل هذا من ذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وفي أيضا فضل الجنب، ما قال على ظهورهم، إنك الإنسان إذا نام أو إذا اضطجع يضطجع إلى جنبه، ومثله ضجعة القبر، يوضع الميت على جنبه وعلى جنوبهم. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، عبادة التفكر عبادة عظيمة، ونحن من أشد أكثر الناس غفلة عنه التفكر، بمعنى أنك أنت كما قالوا عن الصالحين: نطقه ذكر وصمته فكر. ما يكون صمت هواجيس ولا تكون أحلام ولا تكون أماني ولا تكون لا صمت حتى عبادة تفكر في ماذا. هنا قال يتفكرون في خلق السماوات والأرض، معناه ما تتفكر في الخالق، تفكر في الخلق ولا تتفكر في الخالق، يعني في ذاته. تقول ما هو ربي بمعنى ما هو كنهه كيف، لا، الخالق كما قالوا التفكر في الخالق كالناظر إلى عين الشمس. الآن أنت لو تحدق في عين الشمس ما تستفيد شيء، بالعكس تزداد حيرة وتضر نفسك. والله عز وجل ما أمرك أن تتفكر في ذاته، أمرك أن تتفكر في أسمائه في صفاته في فعله في شرعه في قدره في أحكامه. ولذلك هنا قال يتفكرون في خلق السماوات والأرض، وأيضا التفكر في مخاوف الآخرة ماذا سيفعل بك. يقول بعض السلف ما هو التفكر؟ قال آخذ خيمتي وأضرب أطنابها في الآخرة وأجلس في الخيمة وأتفكر ماذا سيفعل بي، أصور نفسي في العرصة، أصور نفسي على الصراط، أصور نفسي عند الميزان، وأصور نفسي إذا جي جهنم تسحب. هذا التفكر دائما دائما دائما، ترى هذا مؤثر جدا، يعني عبادة عميقة التأثير، وأنت لو جربتها، لكن الشيطان دائما يحاول يصرفك عنها. لو أنت جعلت نفسك ميت ويعني ألححت على قلبك أنك ميت، تفكرت تفكرت يطيش عقلك وتنتبه أنك أنت فعلا ستقاد إلى الحفرة وما بعد الحفرة، وأمامك أياما لابد تتفكر. وقال حسن البصري الفكر للمؤمن مرآته تريح حسناته وسيئاته. أنت الآن مثل غافل، إذا تفكرت تطلع حسناتك وسيئاتك، فأنت لابد دائما دائما تتفكر. من منا الذي يمارس هذه العبادة بجد وبصدق وبإخلاص؟ كان بعض السلف يجلس في المسجد بس يتفكر، بعدين إذا قرأت آثار بعض الصحابة تجد أنهم يذكرون فيها شيء عظيم وجدوه. يعني ابن عباس لما قال تفكر ساعة خير من قيام ليلة، خير من قيام ليلة، ما قال عبث، ساعة واحدة يمكن تأثر في قلبك أعظم من صلاة ليلة كاملة. وقال ابن عباس ركعتان مقتصدتان بالتفكر خير من الليل كله وأنت ساهي. لابد لابد من هذا. فإذا رزقك الله الذكر والفكر يحيى قلبك ينتعش، تذكر الآخرة كل يوم يزداد خير. وأما إذا كان لا ذكر ولا فكر، لا تذكر ولا تفكر، تشوف الكلمتين أخذوها الصوفية وأخذوها التبليغ وشوهوا معناها وصارت تنسب إليهم الفكر والذكر، وهي ليست بضاعتهم. اللي عندهم هواجيس شيطانية وساوس هذه بضاعة الصادقين. وابن كثير في هذه الآية سرد آثار طيب، يعني سرد يمكن تقريبا 20 أثر هو أخذها من كتاب التفكر والاعتبار لابن أبي الدنيا. وابن أبي الدنيا يأتي مثل المسائل التزكية ويجمع فيها، فسرد فيها آثار طيبة مرة، حتى أن السلف تواردوا كلهم على شيء واحد، قالوا ما رأينا أجلى للقلب من الاستغفار ولا أنور للقلب من التفكر. معناه أن التفكر هذا يولع القلب، خليه يولع يشوف. وقالوا ما رأينا أنور للإيمان أو أرسخ للإيمان من التفكر. وقالوا أشياء كثيرة يتواردون عليها السلف، لأن السلف يعملون ويذكرون الشيء اللي تواتروا عليه، مثل ما سمعنا الآن في كلام ابن رجب لما تواتر السلف على أنه ما فيه عمل من أعمال البر مثل اللسان. تجد الإنسان يصوم ويفعل حرام، تجد، لكن أنت الآن دور كل اللي تعرفه، رجل لسانه على باله وشوف عمله، إذا كان حافظ لسانه تجد صلاح في عمله. لا يمكن أن يكون رجل يحفظ لسانه ويخالف، هذا الباب الوحيد من البر. فتجدهم يتواردون على شيء معين ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا. شوف هذه من ثمرات الفكر، من ثمرات التفكر، ربنا ما خلقت هذا باطلا، كل هذا ما خلقت باطل، خلقت لأمر عجيب، خلقنا له ينتظرنا. وشوف أيضا خطابهم لربهم ربنا. سئل الإمام مالك رحمه الله عن أول ما جاء النسك الأعجمي ونسك العراق وكذا، اللي يدعون يقولون يعني خاطبون الله يقول يا سيدي يا حبيبي يا كذا، فكره ذلك الإمام مالك وقال اقرأوا القرآن، الأنبياء والصالحين يقولون ربنا ربنا ربنا، ما يقولون سيدي وحبيبي وكذا، فأنتم لا يستزلكم الشيطان حتى لو كان ما فيه مكروه، هذه أفضل، هذه أفضل قطعا. ربنا ما خلقت هذا باطل، كل هذا ما خلقت باطل، هذا خلق لشيء لشأن عجيب ينتظرنا جميعا، خلق لأمر أريد لنا أن نعبد الله ونوحده ونتعرف عليه. سبحانك لما نزهوه سبحوه سبحانك فقنا عذاب النار. لما كانوا يذكرون ويتفكرون وينزهون الله ويعظمونه سألوا لنا توسلوا إليه بالعمل الصالح ثم قالوا فقنا عذاب النار. عرفوا أن هذا الخلق هذا كله بعده جنة ونار وبعده حساب وبعده أمور عظام. فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. الخزي الأكبر هو الخلود والإهانة. هذا هؤلاء المخلدين هم اللي لهم الخزي الأكبر، هم اللي لهم العذاب المهين. لكن حتى الذين يمحصون بالنار لهم خزي، كما سئل جابر رضي الله عنه فقال جابر من أحرق بالنار ولو خرج منها كفى بذلك خزيا، وإن فوق ذلك خزي آخر، الخزي الإهانة والدوام فيها. لكن حتى مجرد إدخاله النار وإخراجه منها ودخول الجنة وتسميتهم الجهنميين نوع خزي، ولكنه ليس الخزي له. وبعضهم قال له المؤمن إذا الله عفى عنه وأدخل الجنة حتى لو كان محصه بالنار لا يخزى، أي لا يفتضح. الخزي هو الفضيحة التي تهدم قدر صاحبه، يعني لو كان شيء يصير ما يسمى خزي، ما يسمى خزي عند العرب إلا شيء يخزيه بمعنى يهدم قدره إلى الأبد، فضيحة أعوذ بالله. قالوا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. وهل أحد منا معصوم من النار؟ نحن كلنا إلا بعفو الله كلنا معرضين للنار، ومن دخل النار خزي، الناس يذهب بهم للجنة وهو يذهب به إلى النار نعوذ بالله. ولذلك حتى من التفكر، واحد من السلف قال جلس يتفكر ليلة قرأ قول الله عز وجل إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل، قال والله جلست ليلة كاملة وأنا أمثل الغل في عنقي إذا وضع في عنقي والسلاسل في يدي رجلي، ليلة كاملة ويتفكر في الأغلال والسلاسل إذا وضعت فيه، هذا خزي وأنت معرض له في أي لحظة ما تدري وش تموت عليه، تموت على الإسلام ولا على كفر ولا على، لكنك أنت إذا تفكر وتذكر الله دائما يكون أدعى للثبات إن شاء الله. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. إذن هم ظالمين، ما ظلمهم الله عز وجل، لكن يوم القيامة ما لهم أنصار، لا قرابات لا قبائل لا أحزاب تنصرهم لا دول لا أحد، ما في أحد. وما للظالمين من أنصار، لا ولي ولا حميم ولا شفيع. ثم قالوا هؤلاء الصالحين أولي الألباب، قالوا ربنا، شوف خطابهم لله عز وجل خطاب تودد خطاب ضعف وخطاب تلطف، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. هذا القرآن منادي والرسول عليه الصلاة والسلام منادي، والنداء رافع صوته، النبي عليه الصلاة والسلام بح صوته وهو ينادي هذه الأمة ويأخذ بحجزهم عن النار وهم يتفلتون عليه. هذا القرآن الآن بين ظهرنا ومهجور، وهو منادي ينادي للإيمان، يقوي الإيمان، يرسخه، يضيء القلوب. إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم، إيمان تام به بأسمائه بصفاته بشرعه بقدره بكل شيء، فآمنا ربنا، كرروها كم مرة هذه، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، ثنتين وهي كلها تدخل في الستر، الغفران من الستر ومنه المغفر، وأيضا التكفير من الستر، من الستر ومنه الليل يسمى كافر كما في أشعار العرب لأنه يستر، والمزارع يسمى كافر، ومنه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وفي الآية الثانية فالكفار عند العرب أحيانا تطلق على المزارع لأنه يدفن البذر في الأرض. فالمراد أن اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا لها معنيين قطعا لكنها متقاربة، هي أنواع من الستر، استرنا في الدنيا، استرنا في الآخرة، استرنا فيما مضى، استرنا في المستقبل، اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، ثنتين. وتوفنا مع الأبرار، توفنا مع الأبرار، أولا نكون معهم في الدنيا، نهاجر إليهم، نكثر سوادهم، نصحبهم، نجالسهم، وهذا إن شاء الله سبب أنك تموت مماتهم وتحيا محياهم وتحشر معهم. ولذلك فر الصالحون من البلاد التي لا يذكر فيها الله، البلاد اللي ما فيها عالم، ما فيها مجالس علم، البلاد اللي يشتم فيها الصحابة، اللي فيها شرك، حتى يتوفى مع الأبرار، حتى يتوفى مع الأبرار مع التوحيد. فهم يقولون أعظم دعوة توفنا مع الأبرار، والأبرار جمع بر وجمع بار، وهو صاحب البر والتقوى. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، آتنا ما وعدتنا على رسلك، يعني على ألسنة رسلك. الله عز وجل لا يخلف الميعاد، فلماذا قالوا هذا؟ قيل معناه وفقنا أن نستحق ما وعدتنا، يعني وفقنا للعمل الذي به نحصل ما وعدتنا على رسلك. هم الآن يسألون السبب، وإلا الله لا يخلف الميعاد. وقيل معناه أن هذا في النصر على الأعداء في الدنيا، وأن هذا دعاء أهل أحد، لأن السورة هذه آخرها، كل السورة نصفها الأخير كلها في أحد. فهم قالوا آتنا من النصر والتمكين ما وعدتنا على رسلك. والصحيح أنها شاملة لخير الدنيا والآخرة. ولا تخزنا يوم القيامة، هؤلاء أكثر خوفهم الخزي يوم القيامة. إذا كان إنسان عريان وحافي ولا عنده شيء وخزي على رؤوس الأشهاد، نسأل الله العافية والسلام. لا تخزنا يوم القيامة، شوف كم مرة قالوها، قالوا فقنا عذاب النار، قالوا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وقالوا لا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. هذه الدعوات الطيبة هي من آثار تذكرهم وتفكرهم، وهذا من زيادة لبهم وعقولهم. ولله درهم هؤلاء الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. كذلك من اتنا كيف؟ ايه الفرق بينها؟ ما ادري، ذكر ابن القيم فيها فرق، وذكر بعض اللي يكتبون في أعمال القلوب فروق بين هذه وهذه، لكن هي عموما متقاربة، هي متقاربة ويمكن فيها فروق دقيقة. اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئات، بعضهم قال الماضي والمستقبل، بعضهم قال الغفران والعصمة، بعضهم ذكروا أشياء. إنك لا تخلف الميعاد. قال الله عز وجل فاستجاب لهم ربهم، بعد الذكر والتفكر والعبادة والدعاء والإلحاح والتضرع والاستغاثة والخوف الشديد من الخزي والعمل الصالح، قال فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم. وهذا أيضا من صفات الله عز وجل الحسنى العلى، أن الله لا يضيع عمل العامل. ثم قال عامل منكم من ذكر أو أنثى، سواء كان ذكر أو أنثى، بعضكم من بعض، بعضكم من بعض، الجزاء للجميع. ثم قال تعالى مبين أن الثواب لا بد له من عمل، والأعمال كلما تكون الأعمال أعظم، حتى لو كان ليست في مقياس الناس، ليس صيام الليل كل النهار وقيام الليل، لا، أعمال يكون فيها ابتغاء مرضات الله، يكون فيها بذل، يكون فيها صبر أكثر. فقال الله فالذين هاجروا، بدأ بالأعمال الكبار، سواء كان الهجرة الكبرى من دار الشرك إلى دار الإسلام حتى يتوفى مع الأبرار، فهاجر يعني هاجر مهاجرة، ما قال هجروا واللي هي أصلا من الهجر، لكن قال هاجر يعني هو هجرهم وهم هجروه، ففيه مهاجرة مثل المضاربة، هم ما أرادوه وما أرادهم لأجل اختلاف الدين، لكم دينكم ولي دين، فهم هاجروا تركوا الأوطان والعشائر. هذا عمل جبار، عمل عظيم جدا، إذا صلحت فيه النية لا يعدل شيء. يكون الإنسان ينتزع نفسه من أهله ومن عشيرته وأرضه وسماءه ويذهب إلى بلاد أخرى، هؤلاء لهم الأجر، هاجروا. والثانية أخرجوا من ديارهم، ذكر التخصيص ثم العم، أخرجوا. هم لو أطاعوا الكفار ما خرجوا، لو كانوا ما يبرؤون من الشرك وأهله ويكفرون المشركين ما خرجوهم، كما تعرفون حتى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا لو ادعوا للتوحيد لكن لا تكثروا المشركين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان على طريقته لن يسكت والكفار لن يسكت. ففي الحقيقة أخرجوا من ديارهم، يعني اضطروا للخروج من ديارهم، وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي، هذه أعم، الإذاية أو الأذى في سبيل الله لأجل الله، أوذي في عرضه في ماله في نفسه، أوذي لأجل الله، لأجل حبه في الله، بغضه في الله، هجره لله، علمه لله، تصريحه، كتمان، عدم كتمان الحق، بيان، أوذي في سبيل الله. ومن الهجرة، الهجرة إلى الله، وهي فريضة العمر مثل الجهاد. الجهاد قد يكون جهاد الكفار يوم أو يومين أو سنة أو سنتين، وفي جهاد فريضة العمر. كذلك الهجرة لا بد أن تكون دائما مهاجر إلى الله، مهاجر من البدعة إلى السنة، مهاجر من المعصية إلى الطاعة، مهاجر في التوحيد، مهاجر في العلم، ولا بد أنك تفر بدينك دائما، ولا بد أنه كما قال إمام مالك: الأرض اللي ما فيها عالم تترك، الأرض اللي ما فيها خير تترك، الأرض اللي ما تساعدك على تذكر الآخرة تتركها. دائما المسلم كما كان الصحابة يتنقلون في هجرة دائمة، لأن همهم الدين، همهم رضوان الله. ثم قال تعالى: وقاتلوا وقتلوا. إذن كما قال في سورة النساء: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. ليس الأمر أن الإنسان يتمنى ويفصل نفسه ويحسب الجزاء، لا. هنا لما استجاب لهم قال: الذين هاجروا وخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لو كفرن عنهم سيئاتي. ولذلك الذي قتل هو أفضل الشهداء، إذا عقر جواده وأهريق دمه وذهب ماله وما نال شيء من المغنم، هذا أفضل الشهداء. فهؤلاء مثل مصعب ومثل الصحابة الذين هاجروا وأوذوا وقاتلوا وقتلوا وما نالوا من الدنيا شيء، لا مغنم ولا شيء، هؤلاء لا يعدلهم أحد، نسأل الله من فضله. وقاتلوا وقتلوا، وفيها أيضا معنى أن الله عز وجل بدأ بالدرجات العالية ثم الذين بعدهم، مثل ما قال في سورة التوبة: قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، إلى قوله في الآية اللي بعدها أيضا: التائبون، العابدون، الحامدون، الراكعون، إلى آخره. فهذا أيضا بدأ بالمناصب العالية، ومثلهم أو بعدهم اللي ما فعلوا هذه الأشياء. لكن كل إنسان عنده هجرة، لا يقول إنسان: أنا الحمد لله في بلد توحيد. لا، أنت لابد تهاجر دائم بقلبك، لابد ترابط، لابد تجاهد، تبذل ما تستطيع في إظهار الدين، في نشره. عليك فريضة، الله عز وجل ما يسألك إلا ما في أمامك، أمامك الآن فيه عمل. ولو أنك أنت عملت كما هي الرسل لابد تؤذى، ولابد تضطر إلى المهاجرة وتضطر إلى الخروج. قال: لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله. وإذا كان الثواب من عند الله حسبك، الله الكريم الجواد المنان، الثواب ليس من عند أحد، الثواب من عند الله، حسبك بذلك، والله عنده حسن الثواب. ثم قال تعالى بالمقابل: دائما القرآن مثاني، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. مثل ما قال عمر: يا رسول الله، نحن على الحق وهم على الباطل، وهم الآن فارس والروم فيما هم فيه من الكفر وفي النعيم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان على سرير قد أثر في جنبه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فالله عز وجل يقول للنبي ويقول لنا: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، كفار الأصليين، المشركين، تراك الصلاة، الجهمية، كل أصناف الكفار تقلبون في البلاد. بعض المبتدع الكفار هؤلاء وله شهرة وله أتباع وله منصب وله الدنيا، لا تغتر، لا يغرنك هذا التقلب في البلاد، لا يغرنك الأسفار والشهرة والأتباع، لا تغتر بذلك، انتبه، لا تمدن عينيك إلى ما هم فيه، ولا يغتر قلبك بما هم فيه. قال الله عز وجل: متاع قليل، وهذا المتاع زيادة عذاب لهم، كما أخذنا في الدرس قبل الماضي: إنما نملي لهم لماذا؟ ليزدادوا إثما. إنما أعوذ بالله، بعض المبتدع الآن فرحان بالإملاء، وهو الله عز وجل مكر به، يملي له ليزداد إثم، كل يوم يأتي بجريمة أكبر من اللي قبله، كل يوم يغوي ناس أكثر. إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، كما مكروا بآيات الله يمكر الله بهم، أعوذ بالله. لا تغتر، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. إذا كان يمهد في النار ويلحف بالنار ويوضع في السلاسل والأغلال، وش حصل من الدنيا؟ يوم يومين، متاع سنة سنتين. لا تغتر بذلك، لا تغفل، هذه فائدة القرآن، دائما يشدك للآخرة، ما ترتخي للدنيا. الإنسان لو ما يتفكر في القرآن، لو ما يجالس مجالس القرآن، ينهار مع كثرة الآن المغريات وكذا. لا بد، القرآن هو اللي قال تعالى: لكن الذين اتقوا ربهم، أولئك متاع قليل ثم مأواهم جهنم، لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، نزل ومنازل من عند الله. ثم قال: وما عند الله خير، لكن لمن؟ الأبرار. من هو البار؟ من هو البر؟ أين البر؟ كما قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، إلى قوله: الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك المتقون. إذن لا تغتر، ما عند الله خير لكن للأبرار، فهل أنت من الأبرار حتى تنتظر الخير أو لا؟ قال الله عز وجل بعد ذلك: وإن من أهل الكتاب، في الآية قبل الأخيرة، لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. هذا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لأصحابه: اخرجوا بنا نصلي على أخ لكم صالح مات بالحبشة، أصحمة بن أبجر النجاشي. ويروى أن النبي عليه الصلاة والسلام كشف له سريره، فيكون صلاة الغائب بالنسبة له تشبه صلاة الحاضر، لأنه يرى سريره ويصلي عليه. هذا في بعض الروايات أنه كشف له سريره وهو مسجى في الحبشة، فخرج إلى المصلى وهو يرى سريره، فيكون هذا خاص له عليه الصلاة والسلام. فقال المنافقون: يصلي على علج النصراني مات بأرض الحبشة، فوبخهم الله. قال: وإن من أهل الكتاب، ومثلهم عبد الله بن سلام، ومثلهم النصارى الذين أسلموا وأتباع عيسى، لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله، خضعوا. النجاشي كان يبكي حتى تبل دموعه لحيته، وكان يقول: يا ليتني عندي أغسل عن قدمي. وله أشياء كثيرة. ولما قالوا للمهاجرين، كان بينه وبين حبش آخرين معارك، فقالوا للمهاجرين: نساعدك، نحارب معك حتى ترى جرأتنا ونشكر لك حسن ما صنعت معنا. قال: لا، أنا أرضى بنصرة الله وبدواء الله ولا أرضى بدواء البشر. فرد الله له ملكه، في قصص مشهورة في السنة. فكان كما قال الله عز وجل خاشعين لله. ثم وبخ الله اليهود والمنافقين بهذه العبارة، قال: لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. معناها أنتم تشترون بآيات الله ثمن قليل، يكتمون البينات وينشرون الباطل لأجل الناس، لأجل المنصب، لأجل الشهرة. اليهود ما يريدون يفقدون ما كانوا فيه، فلذلك يشترون بآيات الله ثمن قليل. وأعوذ بالله، كل من ضل من علماء هذه الأمة وعبادها يشتري بآيات الله ثمن قليل. اللي يكتم البينات ولا يتكلم بالحق يشتري بآيات الله ثمن قليل. قال: أولئك، بالنسبة لأهل الكتاب هؤلاء المؤمنين، أولئك لهم أجرهم عند ربهم، إن الله سريع الحساب. سبحانه وتعالى الإحصاء لا يؤوده ولا يكرثه، وكما قال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد. يحاسب الناس يوم القيامة كلهم في وقت واحد وكأنهم نفس واحد، لأن الله سريع الحساب سبحانه وتعالى، ولا يخفى عليه شيء. ثم ختم الله هذه السورة العظيمة، الآية 200 منها، بهذا النداء من الله عز وجل بأحب الأسماء إلينا. نادانا الله باسم الإيمان، فقال: يا أيها الذين آمنوا، كما قال مسعود. هذه الجملة إذا سمعتها ينبغي أن تستفز حواسك كلها، لأن الله الآن يناديك بأحب الأسماء إليك. مثل لو واحد يقول: يا فلان، يا أبا فلان، يكنيك بأحب الأسماء إليك، أنت أكيد أنك تنظر له وتعتني به. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا، يخاطبنا ويا للنداء الشديد، وأحيانا تستخدم البعيد. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. اللي ما يعمل بهذه النصيحة يروح ينتهي. اصبر على طاعة الله، اصبر على الخير، اصبر على عن المعصية، اصبر على النعمة، اصبر على المصيبة، اصبر على كذا. اصبر، الصبر مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. وصابروا، تحتاج أيضا مصابرة أشد، حتى مع العدو، في البأساء، في الضراء، حين البأس، حين نشر الحق، حين مكافحة الباطل، لازم مصابرة. اللي من نطحة نطحتين وخلاص ينسحب، لازم تصابر. إذن صبر ومصابرة مفاعلة، والثالثة مرابطة، لازم تمسك الثغر. إذا تخلى عنه العلماء وتخلى عنه الناس، ثغور الإسلام هذه، وأصبح الذئاب والضباع تنهش في الإسلام من كل مكان، وين أهل الرباط؟ هذا الرباط الأعظم. الرباط الأعظم أن كل ما فتقوا في الإسلام فتق تلحمه وترد عليهم وتفضحهم، كما قال ابن سحمان في وحدة من قصائده: يوم شالوا أهل الدرعية ودوهم من مصر، وقتلوا من قتلوا من العلماء، وهجروا من هجروا، وظنوا أن البلاد خلت لهم، فجاءك ابن جرجيس مباشر. هذول راحوا الدرعية من هنا، وابن جرجيس جاء من بغداد من هنا، وجاء في نجد وأخذ يبث السموم مثل ما يفعلون. فقال ابن سحمان قصيدة، وكان وبعدها أيضا لما سقطت الدولة الثانية وذهب العلماء وتفرقوا وصار أمر مريج، قال ابن سحمان قصيدة يعني يقول فيها: لا تحسبون إن الثغر خلي لكم، فإنا بحمد الله على ثغر علمائنا قعودا وجثما، يعني ماسكين الثغر، لا تحسبون أن خلى لكم. هذا هو الرباط، كل ما أحدثه في الإسلام فتق يكون همك أنت الإسلام. الآن الناس يغضبوا القبائلهم، لو يسمع في الإنترنت كلام على قبيلته قام وجمعهم وكتب ورد، يغضبون لأنفسهم وسمعته هو، يغضبون لأشخاصهم لآبائهم، لكن وين اللي يغضب الإسلام؟ وإذا أخلي الثغر وين أهل الرباط اللي رابطون حقيقة؟ ومن الرباط الرباط على العبادة، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ ما هو؟ إسباغ الوضوء على المكاره، كل فرض كل فرض، وأن تسبغ الوضوء على المكاره في ليل في نهار في حر في برد في حضر في سفر، مرابط على هالعبادة العظيمة اللي تمحو عنك الخطايا. والثانية نقل الخطى إلى المساجد، سابق المؤذن، مو بمرة ولا مرتين ولا لا، العمر كله. والثالثة انتظار الصلاة بعد الصلاة، تجلس في المسجد تذكر وتتفكر، تقرأ القرآن، تعتبر، تراجع لك شيء من علم النبوة. قال: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، ثلاث مرات. إذا كان إنسان يلزم الثغر يوم سنة، هذا العمر كله هو لازم النفس. كذلك الرباط على ثغر القلب، القلب هذا أعظم ثغر. الشيطان وينه؟ قال عز وجل: الوسواس الخناس. بماذا فسر ابن عباس؟ قال: الشيطان له خرطوم وقد التقم قلب ابن آدم. تعرفون القلب عضلة صغيرة، والشيطان له خرطوم، ثم أدخل القلب هذا في الخرطوم هو، فهو يوسوس ويوز، يزين لك الدنيا ويبعد لك الآخر ويسوف لك التوبة، يوسوس وسواس. فإذا ذكرت الله وتفكرت أنت وتذكرت ينخنس، يعني كيده ضعيف، إذا غفلت يوسوس يلتقم، وهكذا لين تصير الغلبة الواحد منك، يا أما يغلبك وشوي شوي شوي يروح بك السيل، يا أما أنك أنت بإذن الله تغلب هو بكثرة الذكر والتفكر والقراءة. هذا هو الرباط. إذا أنت خليت ثغر قلبك رحت، ينهبك الشيطان. فقال: ورابطوا، ثم قال: واتقوا الله لعلكم تفلحون. إذا أردت الرباط، إذا أردت الفلاح في الدنيا وفي الآخرة وتحصل مرغوبك وتنجو من مرهوبك، عليك بهذه الوصايا: تصبر وتصابر وترابط وتتقي الله سرك وعلانيتك لعلكم تفلحون. شوف ختام هذه السورة كيف جاء، سبحان الله، بعد ما فيها من الأحداث ومن التزكيات ومن العلم، جاءت هذه الآية هي تلخيص للسورة كلها، من كل ما حصل في أحد وقبل أحد وكل هذا واللي قبلها، الجدال مع النصارى. الخلاصة إنه ما يفلح إلا من صبر وصابر ورابط واتقى، وذلك من عزم الأمور. ما يفلح لا في علم، في أحد يطلب العلم بدون صبر ويفلح؟ خلاص يطلب مرة مرتين ويتركه ما يفلح. في أحد يطلب العبادة بدون صبر ويفلح؟ ما يفلح. في أحد يجاهد بدون صبر ويفلح؟ يهاجر بدون صبر ويفلح؟ كل أمور الخير إذا ما أصحبها صبر ما تفلح. كذلك هنا قال: لن تفلح إلا بصبر ومصابرة ومرابطة. وش قال علي؟ قال: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. هذه ما قالها علي عبث، الإيمان هذا رأسه الصبر، صبر وشكر، رأسه الصبر، لابد صبر. أكثر الناس الآن مع المغريات ومع الضغوط هذه ومع أعوذ بالله نسيان الآخرة ينسى، ما يصبر على العبادة، ما يصبر على علم، ما يصبر على سبحان الله العظيم، ما يصبر على مجاهدة الباطل، ويتفكه بذلك ويحسب الأمر سهل. فهذه سبحان الله نهاية الزهراء الثانية، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويرفعنا بها وأن يرزقنا العمل. وأنا أوصيكم بالمذاكرة وفيها الآن نتوقف الدرس إن شاء الله، لكن كما قال الخليل بن أحمد، خليل بن أحمد من أذكياء العرب، يقول: كن على مذاكرة ما في قلبك أحرص منك على قراءة ما في كتب. يعني أنت الآن طوال فترة الدروس أخذت علم كثير، طيب إذا ما ذكرت العلم هذا وقلبته وفكرت فيه وأعدته مرتين وثلاث يروح منك. يقول الخليل، هو يعتبر من عباقرة الدنيا، يكون حرصك على مذاكرة ما في قلبك أحرص منك على كثرة القراءة في الكتب، ذاكر هذا. ونحن قلت لكم مرة أن حتى خبراء التربية هنا قالوا: الإنسان إذا سمع العلم يمسك من 20% تقريبا، والباقي يروح لأن ذاكرته لا حد. فإذا ذاكره مع نفسه مع أخوانه وكذا يمسك من تقريبا 40 أو 50%. فإذا عمل به، يعني مثلا هذا الشيء تعمل به، ترابط، تنقل الخطى للمساجد، تفعل كذا، يبقى فيه من العلم 70%، لأن خلاص الشيء اللي تعمل به ما تنسى. فإذا علمه للناس أو لإخوانه وعرف الشبهات وعرف كيف يكشفها ويجيب على الإشكالات ضبط العلم. أما واحد يقرأ ويحضر الدروس كذا ما يذاكر ولا يراجع ولا يعمل ولا حتى بعض السلف كان يلقي الحديث على غيره من باب فقط أنه يرسخ عنده يلقيه على الصبيان على جاريته على كذا حتى يرسخ يرده ما يكون يستقبل فقط. فهذا من التفكر. فالآن نحن سنوقف هذا إن شاء الله فترة الامتحانات وكذا ونحن قد انتهينا من أعظم الكنوز الزهراوين. الزهراوين اللي تأتي يوم القيامة تحاج عن صاحبها البقرة وآل عمران هذه فيها علوم الدنيا كلها. ألم نقل في البقرة أن السلف يسمونها فسطاط القرآن وقالوا تحتها 1000 حكم وألف أمر وألف نهي وألف خبر. 4000 هذه لو تجلس فيها مثل ما جلس عمر 12 سنة هو يتفقه في البقرة ويا منتهى نحر للجزر شكر لله. فكيف وأنا أقول لك 4 أسابيع لو تراجع هالدروس هذا تراجع آل عمران الشيء اللي يروح منك يتجدد وتبدأ تفكر فيه وتبدأ هذا نعمة عظيمة. هذا من التفكر تفكرون في خلق السماوات ربنا ما خلقت هذا باطل وهذا من الذكر قياما وقعودا وعلى جنوبه. كذلك في دروس الحديث والعقيدة كما قال السلف العلم شجرة وسقياه المذاكرة. إذا ما تذاكره مع أخوانك وتحضر يموت. والله كان معنا أناس يعني قديما أحسن الطلاب وأكثرهم نباهة وأكثرهم كذا لكن لما ترك المذاكرة رجع رجع رجع رجع لين صار أسوأ من العامة يعني حتى ما يجمع كلمتين على بعض. هم يحسبون أن إذا حصل علم العلم يبقى ما يبقى. الآن أشرف العلم القرآن وش وصف النبي صلى الله عليه وسلم تفلت من القلوب أشد من تفلت الإبل من عقله هو القرآن. فكيف بالسنة والآثار تفلت روح إلا رجل دائما يستذكر ويتفكر ويذكر ويرجع. ولذلك قالوا هو حياة العلم المذاكرة هو. وقال الله عز وجل لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. العلم والإيمان ما فيه أنك تجلس مكانك يا أما أنك تزداد يا أما أنك تتأخر. ويمكن التأخر هذا يوديك الهاوية تأخر لين تطيح في الحفرة. نسأل الله أن ينفعنا وأن يتوب علينا وأن يجعل هذا حجة لنا لا علينا كما علمنا إياه رزقنا العمل. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. وتقبلوا تحية إخوانكم في مؤسسة الأمر الأول المملكة العربية السعودية الرياض حي الروابي. آخر طريق عبد الله بن عباس رضي الله عنهما جنوبا قريبا من طريق سعد بن عبد الرحمن الأول. رقم الهاتف والناسوخ 011-49-34-555 أو أرسل رسالة نصية بالمطلوب إلى جوال 05-34-56-56 فرع حي السويدي شارع بديع الزمان الهمذاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.